السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرض بتاع عفن النمرات أو خياس النخيل، طبعا المرض ده ليه مسببين اتنين من أنواع الفطريات هما اللي بيسببوا العفن ده، والعفن ده بيجي للذكور والإناث. يعني هو اللي خلاه ظاهر في الذكور أكتر، إن بعض الناس ما بتهتمش بالذكور فبيبقى باين فيها. يعني بيجي للذكور والإناث الاثنين سواء، وممكن يؤدي إلى عدم تفتح أصلا الظهرة ويؤدي إلى عدم تكوين الثمار أساسا، يعني لو في شيء خطير يعني. طيب الفطريات عامة، عشان بس يبقى الناس عندها فكرة، دايما أنت لما تيجي تتعامل مع فطر تعرف مثلا هو إيه ظروف الملائمة ليه. الفطريات بتاعت عفن النورات الظروف الملائمة ليها هو رطوبة مرتفعة، درجة حرارة منخفضة. شوف المناطق اللي هتلاقي فيها الكلام ده وهيبقى فيها منتشر المرض ده، وده اللي انت تحاول تقلل ان انت تاخد منه الطلع بتاعك. دي واحد. تاني حاجة، انت عندك في مزرعتك مثلا نخيل ذكور اللي بيبان عليهم في البداية، او اناث وظهر عليهم الاصابة دي في العام الماضي، يبقى انت عندك فكرة ان الاصابة كانت موجودة عندك من السنة اللي قبل كده، يبقى المفروض ان انت بتستعد للمرض ده من بدري. من امتى؟ المفروض ان من شهر 10، شهر اكتوبر، بيبدأ ياخد رشة فطري، ترشه مبيض فطري. احنا نكون اذكياء شوية. ازاي؟ احنا ممكن نرش مبيض نحاسي، يبقى المبيض النحاسي ده لو رشيته هيجيب كام مرض؟ هيجيب امراض كتير جدا. هيجيب لي مرض عفن النورات، هيجيب لي العفن الدبلودي، هيجيب لي تفحم الجرافيولي، هيعالج معايا برضو حتى في ميلان القمة، هيعالج معايا في حاجات كتير جدا. يعني ممكن الرشة دي تغنينا عن كتير، يعني حاجات كتير جدا في أمراض النخلة. هنرش الرشة في شهر أكتوبر، ثم نرش رشة تانية إن شاء الله في شهر يعني في آخر 11 أول 12 كده، أول ديسمبر تبدأ ترش رشة تانية. الكلام ده قبل ما تطلع أصلا الطالع بتاع النخل. ليه؟ لأن الفطر بيبقى بايت في الليف بتاع النخل، بيبقى بايت الجراثيم بتاعته بتبقى بايتة في ليف النخل، فقبل ما هي تصيب أساسا الطالع، هو طالع بيبقى هو لسه طري وهو لسه يدوب بيطلع من النخلة، بيبدأ الإصابة. تبقى الإصابة عبارة عن بقع بنية موجودة على الطالع من الخارج، لو فتحته من جوه هتلاقي ان الحبوب بتاعة اللقاح من قصادها، بتلاقي قصاد البقع بتلاقي لونها ايه؟ لونها باهت اصفر، ودي بداية المرض، ودي بتبدأ تشتغل ويبقى فيه مشاكل. هو دي مشكلتها. طبعا هو المرض ده مش سهل، ومش في بعض مناطق مش موجود فيها طبعا، لان الظروف الجوية مش مناسبة للفطر. لكن لو انت عندك المشكلة دي موجودة والمرض ده موجود عندك، يبقى انت بتقابل الكلام ده من بدري. تبدأ ان انت ترش بعد الصرام شهر 10، تبدأ ترش شهر اكتوبر يعني، وتبدأ ترش رشة تانية بعدها بشهر ونص، شهر ونص تبدأ ترش رشة تانية برضو مبيض فطري. يبقى ان شاء الله هينهيلك على الموضوع ده هوت، وان شاء الله يبقى مفيش ادنى مشكلة. طب هو بيتنقل عن طريق ايه؟ هو بيتنقل عن طريق كل حاجة. العامل اللي بيطلع وبيحط ايده والفطر الجراثيم جت في ايده ونقل لنخلة تانية، هينقل معه الفطر، مش الآلة بس. يعني مش هنقول الآلة بس مثلا المحشة أو المسيف أو غيره، لا لا، حتى إيد العامل نفسها، ومش إيد العامل، حتى الرياح نفسها تنقل الجراثيم بتاعت المرض ده. فالأولى هو إن أنت بترش، وده الصح في الكلام. طب لو لقيت حاجة زي كده، لو لقيت طالع مصاب بحاجة زي كده، ما استعملوش أصلا، أحرقه. ولو لقيت عندي حالة إصابة أقطعها وأحرقها، وده الأفضل بتاعها.